من سراب فيه تهت وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهيت. كيف يكون حالك لو علمت يقينا أن الله يحبك؟ فالطاعة سبب لمحبة الرب للعبد، الطاعة سبب لتفريج الهم والغم والكرب والشدائد. من أعظم بركات الطاعة يا أخواتي ويا إخواني أن الطاعة سبب لحسن الخاتمة. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. والله لقد اتصلت علي سيدة مغسلة اتصلت علي بالهاتف: يا شيخ سامحني، أنا أمام موقف حرج، أنا أغسل الآن مسلمة، وأمام موقف غريب يمر علي لأول مرة مع أنني أغسل الأموات من زمان. قلت: تفضلي يا أختي. قالت: المرأة التي سأغسلها الآن واضعة يدها اليمنى على كف يدها اليسرى على صدرها كهيئتها في الصلاة، وحاولت أن أنزع يدها اليمنى من فوق اليسرى فلم أستطع، لا أستطيع. قلت: الله أكبر، هل عندك أحد في البيت؟ قالت: نعم، أخت هذه المرأة التي توفيت. قلت: أعطنيها. فتكلمت مع أختها، قلت: يا أختي كيف ماتت أختك؟ قالت: ماتت وهي تصلي تقرأ القرآن وتبكي. قلت: نعم، هكذا لا يمكن أبدا إلا أن يكون ذلك كذلك. فقلت للأخت المغسلة: اتركيها هكذا، وقص الملابس بالمقص، ودعي يدها اليمنى على ظهر يدها اليسرى على صدرها، وغسليها وهي على هذا الحال، وكفنيها وهي على هذا الحال، لأنها ستبعث على هذا الحال كما قال سيد الرجال محمد: يبعث كل عبد على ما مات عليه. وغسلتها، وبعد ساعتين تقريبا تتصل بي: سامحني، أمام موقف آخر. قلت: ما هو؟ موقف غريب جدا. قالت لي: الكفن طويل جدا، فيه زيادة أكثر من متر ونص، فيه زيادة في قماش الكفن تزيد على متر ونصف من القماش، فهل أقص هذه الزيادة أم ماذا أصنع؟ فقلت: أعطني أختها. فأعطتني أختها. قلت: أختي، هل تذكرين دعوة معينة كانت تكثر أختك منها؟ قالت: نعم، كان لها دعوة غريبة جدا كنا نستغربها. فقلت: ماذا كانت تقول؟ فقالت لي: هذه المرأة فلاحة عادية جدا، أم من أمهاتنا الطيبات. قالت لي: كانت تدعو وتقول: يا رب استرني يوم موتي واجعل كفني زايد، يا رب استرني يوم موتي واجعل كفني زايد. فجاء الكفن زائدا على غير العادة. من الذي قص هذا الكفن؟ الله أعلم. من الذي أتى به إليها؟ الله أعلم. لكنها استجابة من الله لهذه السيدة التقية النقية الفاضلة. فالطاعة سبب لحسن الخاتمة، والمعصية سبب لسوء الخاتمة. عافاني الله وإياكم من سوء الخاتمة. إذا تعدت من سراب فيه تهت وعلى